كثيرا ما يركز المشايخ في أهم في دعواهم إلى الله على جانب العقيدة، ومعلوم أن ذلك له أهميته الكبرى ومكانته العظيمة، إذ أن تأسيس العقيدة هو الركيزة الكبرى في الإسلام. ولكن نرجو توجيه العناية بالأخلاق الاجتماعية ومحاربة الرذائل في بناء العقيدة، فلماذا نرى غالبا العلماء يهملون هذا كثيرا؟ هذا معروف عند العلماء، يعلمون بهذا وهذا. العقيدة مثل ما اعترفت أيها السائل هي الركيزة وهي الأساس، ولهذا أغلب أهل العلم في بلدان العالم لا يهتمون بالعقيدة، ضد ما قلت يتكلمون في الأخلاق، في أشياء أخرى، في الصلاة، في الزكاة، في الأوقاف، في الطلاق، في أشياء أخرى، والعقيدة هم بلد حتى عبدت بينهم قبور من دون الله، وحتى وقع الشرك بالله بينهم وهم لا يشعرون، وربما وقع نفس العالم في الشرك بالله، لأنه عاش على الشرك مع أبيه ومع عمه ومع شيخه، فعاشوا على الشرك بأسباب عدم خوضهم في العقيدة وعدم عنايتهم بالعقيدة. تجده يدرس ويعبد غير الله، يجده في المسجد يدرس ثم يدعو البدوي ويدعو الحسين ويدعو عبد القادر، لأنه عاش على هذا هو أبوه وجده وأصحابه. هذه من نتائج إغفال العقيدة وهذا العناية بالعقيدة. وتجده جهدا بصيرا في أحكام الطلاق، في أحكام الأوقاف، في أحكام الإجارة، في الزكاة، في وصايا، في أشياء أخرى، لأنه درسها واعتنى بها. أما العقيدة فلا يعتني بها ولا يعرف جناحها، وإن كان جيدا فهو يعتني بعقيدة المتكلمين وما يخوض فيه المتكلمون من جهة الكلام والعقائد التي ساقها أهل الكلام الأشعرية والجهمية والمعتزلة، وغفل عن عقيدة السلفية التي درج عليها أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودرج عليها السلف الصالح من إثبات الأسماء والصفات ومن الإيمان بالله وتوحيد العبادة ونفي الشرك بالله عز وجل والعناية بهذا الأمر. فالحاصل أنه يجب وجوبا عظيما، وجوبا مؤكدا، أن يعتنى بالعقيدة، ويعتنى العلماء بإيضاحها للناس العامة والخاصة، وأن تلو الدروس غالبا تعتني بها مع العناية بالأخلاق والأحكام الأخرى. لا يهمل هذا ولا هذا، ولكن تكون العناية الكبرى بالعقيدة. وكان الشيخ محمد رحمه الله في رسائله يقول بعض خصومه يكتبوا إليهم ويخاصمون بالعقيدة، يقول: إني أريد منكم أن تدرسوا العقيدة كما تدرسوا كتاب الأوقاف، يعني كما أنكم تعتنوا بالأوقاف أوقاف الناس، فأرجو منكم أن تدرسوا العقيدة باب حكم مرتد مثل عنايتكم بباب كتاب الأوقاف. فلو أنهم درسوا باب حكم مرتد في كتب الفقه التي ألفها العلماء في كل مذهب، لو درسوا باب حكم مرتد واعتنوا به لظهر لهم ما هم فيه من الباطل والشرك، ولكنهم يغفلون عن ذاك الباب، لأن السؤال ما يجيه سؤال فيه ولا عناية به، وتجدهم مشغولين بالأوقاف وأولياء الأوقاف، كيف ينفذ الوقت، كيف تصرف غلة الوقت، كيف يفعل بالإجارة، كيف يؤجر، كيف يفعل مال اليتيم، فاشتغلوا بهذه وضيعوا العقيدة لعدم عنايتهم بها ولعدم السؤال العام عنها، فلهذا جمدت وغفل عنها، وصار الناس في غاية من الشرك بالله وعباد القبور والأولياء بسبب هذه الغفلة. تجد البدوي وغير البدوي وفلان وفلان في مصر والشام والعراق وكل مكان، تجده معبودا مع الله، والعلماء المعممون يدعون إلى ذلك ويفعلون ذلك مع العامة، قدسوا هذا الأمر وضيعوه لعدم عنايتهم، حتى وقعت العامة بشرك بأسبابهم، وصاروا يعقبون على القبور ويدعونها مع الله وبها يستغيثون ويسألونها قضاء الحاجات وشفاء المرضى والنصر الأعداء. هكذا وقع بين الناس، ومن استنكر هذا وسافر إلى بلاد الخارج فليمر على قبر البدوي والحسين وفلان وفلان، يجد الناس حوله عاكفين، هذا يقول: يا سيدي فلان مدد، اسم مريضي، صني على عدوي، افعل بي افعل بي، حتى آلمهم أو حتى يسألهم الأولاد، يسألونهم أن تحمل نساءهم أولادا وأن يعطوا كذا ويعطوا كذا. نسأل الله العافية، نسأل الله فنسيا. وآخر من أحد الأخوة يسأل سماحة الشيخ: زيارة المنطقة الشرقية وعمل حلقة ومحاضرة في الجامع الموجود في الدمام أو في صالة الجامعة لتواجد الشباب ومعرفة ذلك بالنسبة للجميع هناك، جزاكم الله خير الجزاء. نسأل الله سهل ذلك، أدعينا إلى هذا أيضا مرة، ولكن المشاغل تحول بيننا وبين السفر، نسأل الله سهل ذلك. نعم.